إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، رواية البخاري، لعلنا اليوم إن شاء الله نحاول أن نتم. يزيد بن معين تستر البصري وثقه، روى له الجماعة، وثقه ابن معين وابو زرعة والنسائي، قال وكيع ثقة ثقة، وهذه أعلى ما يكون توثيقا لراوي. قال ابن المديني ثبت في الحسن وابن سيرين، ثبت في الحسن وابن سيرين. قال ابن عدي مستقيم الحديث. قال ابن خطان ليس بذلك في قتادة. قال ابن عدي أنكرت عليه أحاديث عن قتادة عن أنس. البخاري أخرج له حديث ثلاثة، أخر حديثين متابعة والآخر احتياجا، ولم تكن عن قتادة. ذهب قال ثقة، قال الحق ثقة ثبت إلا في رواية عن قتادة. إذن الحق أن القطان قد قيد تضعيفه في فقط رواية قتادة، وأيضا لم يضعف التضعيف الذي ودع لك تطرح رواياته. قال ليس بذاك في قتادة، قال ليس بذاك، يعني ليس بالضابط في قتادة، وإن كان يوافق ويخالف مخالفة أكثر، لكنه يوافق، يعني ليس بالطرح القوي على رواياته عن قتادة. يزيد بن معين التستري البصري رحمه الله. يزيد بن عبد الله الكندي روى له الجماعة، قال ابن معين ثقة حجة. طبعا أنت إذا وجدت مثل هذا لابد أن تقف معظما، صعب جدا أن تضعف مثل هذا. وثقه أحمد وثقه نسائي أبو حاتم وابن سعد، وقال ثقة كثير الحديث. ناسكا ثبتا، قال ابن عبد البر ثقة مأمون. أبو داود نقل عن أحمد وقال منكر الحديث. وطبعا منكر، أنا لازم تفهم هذا الكلام عن المتقدمين، عندما يقول منكر تحتمل التضعيف ولا تحتمل التضعيف، لأنهم يقولون المنكر في الأفراد، إما الانفراد وإما مخالفة الأقران فيسمونه كذلك، حتى لا تضعف راوي وهو ثقة. مثل هذا ما قال فيه ابن معين ثقة حجة، ليس لك أن تطرحه بحال الأحوال، فلا بد أن تبحث بحثا حديثا على توجيه كلام أحمد. فالبحث الصحيح عن أحمد كان يعني يقول بذلك ممن انفرد أو ممن خرج عن أقرانه، فيقول منكر، يعني عنده منكرات، عنده مخالفة لأقرانه، أو نقول عنده غرائب أو أفراد، فهذا التوجيه. ولذلك ذهب قال ثقة ناسك، أما أحمد قال منكر الحديث. قال الحافظ ثقة مطلقا، وهذا صحيح، هو ثقة، صحيح أنه ثقة، ولو له أفراد ولو له غرائب، وما هي وماذا بعد؟ وهل هناك أحد لم يخالف؟ شعبة أمير المؤمنين في الحديث كان يخالف. ها؟ الصحيح عند التوجيه لا يعد، لا سيما أن ثبت عندك ثقة حجة، ثبت حجة، ثقة ثبت. يزيد بن عبد الله الليثي أبو عبد الله المدني روى له الجماعة، وثقه النسائي وابن معين وابن سعد. قال أبو حاتم ليس بالقول، ليس بالبخاري له سوى حديث سرود سورة النجم. قال ذهب وثقه النسائي، قال الحافظ ثقة. كأن ذهب يقول ما دام وثقه النسائي فالمسألة عندك يعني منتهى. أما أبو حاتم لما قال ليس بالقوي، وين التفسير؟ وين التفسير؟ التعديل جاءنا من رجل متشدد، وجاءنا جرح مبهم من رجل متشدد، ماذا نفعل؟ أيهما نقدم؟ نقدم من وافق الأصل. فالنسائي يقول هو ثقة. يزيد بن أبي جريج الدمشقي أبو عبد الله الدمشقي روى له البخاري أصحاب السنن الأربعة، وثقة ابن معين وبحي وأبو زرعة، وثقة أبو حاتم، وثقة البخاري والعجبي، وذكر ابن حبان في الثقات. قال الدارقطني ليس بذاك، هو له في البخاري حديث واحد. لما نقول بكل هذه التوثيقات ولو حديث واحد في البخاري، يبقى إذن لابد أن تقول قد انتقل البخاري من إيش؟ من أحاديثي هذا، إذا قلنا بأنه إيه؟ لا بأنه يضعف، أو أن له مناكير أو غرائب. الدرقطني قوله ليس بذاك لا يقف أمام أبي حاتم ولا توثيق البخاري ولا إلى توثيق ابن معين وأبي زرعة. كفاك توثيق أبي زرعة وأبي الحاتم كفاك. إذا اتفق على توثيق رجل لا تنظر غيره. إذا اتفق أبو زرعة وأبو حاتم على توثيق راوي فلا تنظر غيره. قال الذهبي ثقة وهذا الكلام الصحيح. قال الحافظ لا بأس به. يزيد بن هارون الواسطي أحد الثقات الأعلام الأثبات قال أحمد حافظ متقن كما قلنا أعلى درجات التوثيق. قال ابن المديني ما رأيت أحفظ منه. قال العجلي ثبت متعبد حسن الصلاة جدا يصلي الضحى 16 ركعة. طبعا منهم من يحتج بهذا على أن هي ممكن تصل ب 16 ركعة. والخلاف الفقهي أن هي هل هي 8 ركعات الضحى أم يصليها 13 ركعة أم 16 ركعة. هناك حديث أنها تصل إلى 13 ركعة وهو حديث ضعيف وإن كان اعتمده بعض العلماء. والحديث الصحيح حديث فتح مكة عندما دخلت من مهانئ على المسلم وصلى 8 ركعات فقال لي صلاة الضحى. أما هي تصلي الضحى 2 4 6 7 أدنى الكمال 4. المسلم قال الله تعالى يا ابن آدم اكفيني 4 أول النهار أكفيك آخره. يعني بأربع ركعات أول النهار أكفيك آخر النهار. العلماء أولوها على 4 ركعات للضحى. وبعض العلماء يرى أن صلاة الضحى كانت واجبة على المسلم. والعجب كل الأجاب أن ابن عمر رأى أن الضحى بدعة. فانظر إلى التباين لكن كلها في النظر لأنه لم يرى المسلم يصليها وما رأى صلىها إلا في مكة. فالباكر قال هي سنة في مكة فقط أما في المدينة هتكون بدعة. وعائشة قالت صلىها ولم يصليها. صلىها ولم يصليها. هذه دلالة في رد على من قال أنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم لكن الحق أن النافلة تصلى في المسجد وتصلى عموما تصلى في المسجد وتصلى في البيت. بس ابن عمر عموما كان يرى لا تصلى الضحى الا في مكة عموما. قال الذهبي احد الاعلام وهذا صحيح. قال الحافظ ثقة ثبت متقن عابد وهذا صحيح. كان بعدما كفى بصره اذا سئل عن حديث لا يعرفه امر جاريته ان تحفظه له من كتابه فعاب عليه ذلك. هو عامة الحق انه ثقة ثبت وهذا ليس بجانح له. يزيد بن يزيد الضبعي البصري اللي هو مشهور بالرشق لما اكون ضابطا في اللقب هذا كسر الراء رشك. نعم رأى له جماعة وثق ابو زرعة وابو حاتم وابن سعد. قال ابن معين لا بأس به. وقال مرة صالح لكن الحق ان في اقوال ثلاثة لابن معين في يزيد وضعفه ابن معين. قال ابن معين ضعيف كان يضعفه ابن علي. قال الحاكم ابو احمد ليس بالقوي عنده. أما ليس له في البخاري سوى حديث واحد فلا يمكن أن نتكلم على هذا الباب لأنه قد انتقى البخاري. أما الذهبي فقال ثقة متعبد. قال الحافظ ثقة عابد وهم من لينه وهم من لينه. لا سيما أن نقول موافقة ابن معين لأبي زرعة لحاتم هذا هو الأنسب. وكما قلت لكم خذ القاعدة وطبقها. إذا وجدت أبا زرعة وأبا حاتم اتفق على توثيق راوي لا تنظر فيما بعد. لابد كل ما يأتيك من تضعيف وجهه ابحث عن توجيهه ولا تضعيفه حمل الأحوال طالما ثبت أن أبا زرعة قد وثقه وأن أبا حاتم قد وثق هذا الأمر. يعقوب بن حميد بن كاسب المدني روى البخاري وداود. قال البخاري وفي الأصل صدوق. هو البخاري قال لم ترى إلا خيرا وهو في الأصل صدوق. قال ابن عدي لا بأس به. وفي روايته قال ابن حبان كان ممن يحفظ ويصنف وربما أخطأ ربما تقليله من خطأ. أن سيد عفوه قال ابن معين ليس بثقة. قال إنه محدود. وأنا خلاص الحمد لله جاء التفسير في التضعيف. إيش تفسير التضعيف؟ محدود يعني محدود يعني قليل الحديث. ممتاز ممتاز أضربك. محدود يعني جلدة في حد جلدة في حد حتى هو جلدة في حد خلنا التوبة. وطبعا أصلا هو جلدة في حد تحاملا جلدة في حد تحاملا بالحق يعني ما وقع في كبيره. وإن كان هترجع المسألة لتوبة إيه؟ الفاسق هل تقبل رواياته ولا ما تقبل رواياته؟ مالك فقط هو الذي ردها ورد أيضا الذي كذب عن المسلم. أبو داود فسر لنا أيضا التضعيف. قال أسند أحاديث مرسلة قاصدا أنهم راجعوه في الأحاديث المرسلة. قال نعم كانت مرسلة وأسندتها تصريحا منه. فلذلك وها أبو حاتم ذهبي. قال الحافظ ثم نقل قول أبي حاتم هو ضعيف. وقال مرة صاحب مناكير ونقل كلام البخاري قال وهو في الاصل صدوق. قال الحافظ صدوق ربما وصحيح انه ضعيف. صحيح انه ضعيف. يعلى بن عبيد التنافسي روى له الجماعه احد الثقات الاثبات قال ابن معين ثقة وثقه أحمد. قال أبو حاتم صدوق وثقه ابن سعد والدارقطني. قال ابن معين ضعيف في الثوري فقط. ابن معين وثقه لكنه ضعف فين؟ في الثوري. كأنه قال ثقة إلا في الثوري، ثقة إلا في الثوري، ليس له في القرآن أي حديث عن الثوري. يبقى الذهبي قال ثقة عادت، الحافظ قال ثقة إلا في حديث عن الثوري فيه لين، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. يوسف بن إسحاق لأبي إسحاق السبيعي قال ابن معين لم يكن من ولد أبي إسحاق أحفظ منه، وده توثيق عالي. قال ابن حبان مستقيم الحديث على قلة الرواية ووثقه الدارقطني. قال العقيلي يخالف في حديثه، وطبعا هذا الكلام لا يعبأ به. قال الحافظ حافظ ثقة ثبت حجة، قال الحافظ ثقة وهذا واضح صحيح. يوسف بن يزيد البصري أبو معشر بن الراء روى له البخاري ومسلم. قال أبو حاتم يكتب حديثه. قال المقدمي حدثنا أبو معشر كان ثقة، ذكر ابن حبان في الثقات. ابن معين في مرة قال ضعيف، قال ابن داود ليس بذاك، قال الذهبي صدوق ضعف ابن معين بلا حجة ثقة نبيذ، والذهبي أيضا قال صدوق. الحافظ بن حجر والصحيح أنه ثقة، صحيح الواضح أنه ثقة. يونس بن أبي الفرات البصري روى له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، وثقه أبو داود والنسائي، وقال ابن معين ليس به بأس، هذا توثيق عنده. قال أحمد أرجع أن يكون ثقة، قال ابن سعد كان معروفا. قال ابن عدي ليس بالمشهور وهذا عديد. قال ابن حبان لا يجوز الاحتيال به لغلبة الملكية في رواته، وأنكروا عليه ذلك، أنكروا عليه ذلك. أنكر ابن حبان معروف أنه كان شديد اللهجة جدا في التضعيف، شديد تساوي جدا في التوثيق، وشديد اللهجة في ايش؟ في التضعيف. فهذه لا يؤخذ بها. قال الذهبي ثقة، قال الحافظ صدوق ربما أخطأ، والحق أنه ثقة ربما أخطأ، الحق أنه ثقة ربما أخطأ. يونس بن القاسم ننتهي من الياء، يبقى كده انتهينا من كل رجال البخاري فضلاء، فضل الكنى ما شاء الله نأتي به. يونس بن القاسم الحافظ بن عمر اليمامي روى له البخاري وثقه ابن معين والدارقطني. قال البديجي منكر الحديث. قلنا دائما تقول منكر الحديث معناه ايش عند المتقدمين؟ ها واواخر المتقدمين الكلام على الانفراد، كلام على الانفراد. قال الذهبي ثقة، لذلك نحن نعتمد ذلك، وثقه ابن معين والدارقطني، وقال الحافظ ثقة وهو ثقة. يونس بن يزيد الايلي صاحب الزهري، طبعا يونس ده احد اثقات الاعلام الاثبات. قال ابن معين اثبت الناس في الزهري، وطبعا ابن معين ذكر اربعة في الزهري ومالك ومنهم يونس، قال هو من اثبت الناس في الزهري. قال احمد بن صالح لا يقدم احد في الزهري مع يونس، ما في احد يتقدم على يونس. احمد بن صالح طبعا له ما له من القدم الراسخة في هذا الباب. قال ابن المبارك كتابه عن الزهري صحيح. قال ابن معين ثقة وهو أذبت الناس في الزهري. قال وكيع كان سيء الحفظ، وهذا الكلام من وكيع لا يمكن أن يقبل بعد تقديمه في الزهري. قال أحمد يأتي بأحاديث منكرة عن الزهري. قال ابن سعد كثير الحديث وليس بحجة، وربما أتى بالشيء المنكر. صراحة كل هذه الأمور تدل على أنه كان يخطئ وكان يغرب بعض الأحايين يغرب، لكن أنه يكون سيء الحفظ كما قال وكيع هذا الذي لا يمكن أن يقبل. قال ذا بأحد الثقات الأثبات وهو صحيح، بل هو أثبت الناس في الزهري. شو انظر إلى الحافظ حجر أتى بكلام دقيق، قال ثقة إلا إن في رواياته عن الزهري وهما قليلا وفي غيره خطأ، والصحيح أنه من أثبت الناس في الزهري، هو لا يقدم عليهم جميعا لكن هو من أثبت الناس في الزهري، وفي حديثه عن غيره وهم، وهذا الذي نوافق عليه. بهذا نكون قد انتهينا فضلا من كل الرواة، فيبقى لنا الكنى، إن شاء الله مع ذلك نبدأ في الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.